بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع با ميم حا من جمهورية مصر العربية. أخونا سأل في حلقة مضت بعض الأسئلة، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني منفصل عن والدي ولي بيت مستقل، وأبي له حانوت يحتوي على بعض البضائع، وتعطيني والدتي من ذلك الحانوت دون علم والدي، فهل ما أخذه يعتبر حلالا أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن كنت فقيرا لا تستطيع الكسب وليس عندك ما يقوم بحالك فلا حرج. إذا كان ما تعطيك والدتك من الحانوت لا يضر والدك فلا بأس، لأن عليها ينفق عليك كما تأخذ الزوجة من مال زوجها حاجتها وإن لم يرضى وإن لم يعلم، لأن عليها ينفق عليها. أما إن كنت في غنى وفي سعة فليس لك أن تأخذ ذلك إلا بإذن والدك. جزاكم الله خيرا. يقول: عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها 3 سنوات وأخوها وعمره 1.5 سنة ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم؟ وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟ الصلاة صحيحة، وإذا تيسر منعهم من الأطفال فهو المطلوب، هو المشروع. المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك، سواء كان ذلك طفلا أو بهيمة أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسفر من الناس فأراد أحد أن يجتاز من يده فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فالمقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك حسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك فلا حرج عليك، إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإنه يقطع الصلاة. هذه 3، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن من يديه مثل مكبة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في الصحيح. أما غير هذه 3 فلا يقطع، لكن ينقص الأجر إذا مر رجل، ينقص الأجر، أو مر طفل ينقص الأجر إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه 3 هي التي تبطل الصلاة: المرأة إذا كانت تامة، والحمار وكذا الأسود. أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاة الجمعة بأقل من 40 مصلي؟ نعم، الصواب أنها لا يشترط 40 لعدم الدليل، المشروط جماعة 3 فأكثر، الشرط يكون جماعة 3 فأكثر، هذا هو الصحيح. إذا كانوا مستوطنين في قرية وكانوا أحرارا فإنهم يصلون جمعة ولو كانوا أقل من 40. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط؟ الصواب أنه يكفر بذلك، وإن ترك الصلوات كفر وإن لم يجحد وجوبها، في أصح قول العلماء. أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع، يعني قال الصلاة واجبة كفر عند الجميع. أما إذا كان يتساهل يصلي وقت ويدعو وقته، أو يصلي جمعة فقط أو في رمضان فقط، هذا كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكفر والشرك المعرف هو الشرك الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كلها حديث صحيحة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله المسلمون عن الأمراء الذين توجد منهم بعض المعاصي هل يقاتلونهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فدل على أن ترك الصلاة يعتبر من الكفر بواحا. نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: إن والده تزوج بامرأة أخرى، وحينئذ أساء معاملة والدته إساءة بالغة، رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب نصيحة الوالد وترغيبه في العدل وتحذيره من الجور، لأنه يأثم بذلك. الواجب عليه العدل بين الزوجتين. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. العقوبة عاجلة، العقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب العدل، فالواجب أن ينصح الوالد ويحرض على العدل، والوالدة توصى بالصبر والتحمل ومسامحة الوالد حتى يجتمع الشمل وحتى يهديه الله إذا رأى منها السماح والكلام الطيب، قد يرجع إلى الصواب ويخضع ويقدم لها شعورها الطيب. وإذا أبى إلا عدم العدل فلها أن تطلب الطلاق، إذا حبت الطلاق لها أن تطلب الطلاق. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خير الله برهم عايد أبو التوم من جمهورية مصر العربية، يقول: لي قريب متزوج من 30 سنة وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إذا لم تفعل كذا فأنت محرمة علي، أو يقول: طلاق منك لازم تفعلي كذا، رغم أنه لا ينوي طلاقها بل من شدة الزعل، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع أن ينصح هذا الرجل ويعلم حتى يدع هذا التصرف، حتى لا يستعمل الطلاق والتحريم، ينصح يوجه إلى الخير. أما كيف يقع ولا يقع هذا محل نظر، كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعلي كفرة يمين ولا يقع. إذا خالفته قال: إن فعلت كذا فأنت طالق أو محرم، وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب، فإن عليه كفرة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد يعطى نصف الصاع، يعني 1.5 كيلو من الحنطة أو من الرز أو من التمر، أو يعشي في البيت وتغدي في البيت أو في المطعم لا بأس، أو يعطى كسوة يعني مقطع في الفقير يعطى 10 كفرة اليمين. هذا هو الذي ينبغي، ولكن ينصح ألا يتعاطى هذه الأمور، بل يعالج الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم، بالكلام الطيب والترغيب دون الطلاق ودون التحريم. فإن طلق يريد يقع الطلاق، يقع الطلاق إذا خالفت شرطه، ويقع التحريم إذا خالفت شرطه. أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط، ليس قصده الطلاق، فهذا مثل ما تقدم في كفارة اليمين عند المخالفة. إذا خالفته ولم تنفذ ما قال عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن كان عاجزا فقيرا لا يقدر صام 3 أيام. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم العتيبي بعث رسالة يقول فيها: صليت بجماعة واكتشفت بعد الصلاة أنني كنت على غير وضوء، فكيف أتصرف والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ إذا لم تعلم وتذكر إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه، صلاتهم صحيحة وأنت عليك الإعادة، عليك أن تتوضأ وتعيد، أما هم صلاتهم صحيحة، أما إن تذكرت وأنت في الصلاة فإنك تنفتل وتستني ويتمم بهم، تقول لمن وراءك لأحد من وراءك تقدم كمل بهم، وإن استأنفوا وصلوا من أول الصلاة أو انتظروك حتى ترجع وصليت بهم من أول الصلاة فلا بأس، لكن أسهل عليهم وأرفق بهم أن تقدم من يتم بهم الصلاة وأنت تذهب وتوضأ وتعيد الصلاة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من القريات باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول إنني أستعمل البخاخ في رمضان وأنا صائمة، وذلك بسبب الربو وأجد له طعم المرارة، فهل يفطر؟ إذا كان للضرورة لا يفطر إن شاء الله. إذا كان للضرورة ليس شرابا ولا طعاما، إنما هو ينفس هواء ينفس المخروب، فالصواب أنه لا يفطر لكن عند الضرورة. نعم جزاكم الله خيرا. تقول هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟ نعم أبناء أخت زوج أجنب، هكذا إخوانه أيضا، إخوانه وأعمامه كلهم أجنب، عليك الاحتجاب وألا تخلي ولا يحصل فروة بأحد منهم. المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج أو إخوان الزوج أو أعمام الزوج أو لا أجنب ليسوا بحاجة. نعم جزاكم الله خيرا. من سوهاد في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول عادل ابن عبد المنعم توفيق. الأخ عادل يسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة لحنا جليا، مثل أن يقرأ نستعين بالضم يقرأها نستعين بالكسر أو الفتح، ومثل أن يقرأ المغضوب وهي بالكسر فيقرأها المغضوب بالفتح وهكذا، هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. هذا اللحن لا يغير المعنى، فالصلاة صحيحة صلاته وصلاة من خلفه، مثل هذا اللحن في الإعراب لا يغير المعنى، وقد لا يسلم منه العامة وأشبه العامة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو قال إياك نعبد وإياك نستعين أو ما أشبه ذلك أو غير المغضوب عليهم، كل هذا لا يضر، ليس بمحيل المعنى ولا مغير المعنى. الذي يغير المعنى لو قال الذين صراط الذين أنعمت أو أنعمت، هذا الذي يغير المعنى، أو قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يعني خطاب المرأة، هذا غير المعنى. أما الضم والفتح والكسر في أشياء لا تغير المعنى مثل ما تقدم فإنه لا يبطل الصلاة، لكن يعلم ويوجه، يعلمه إخوانه ويرشدونه بعد الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان هو محمد الحوري فيما يبدو، بعث برسالة وضمنها سؤالا واحد يقول فيه أملك 6000 ريال ولها عندي 6 أشهر وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟ إذا تم عليها الحول عند وكيل في السودان تم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك أو لقضاء دين أو في تعمير مسكنك أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها، لأنه ما تم عليها الحول، 6 أشهر ليس بحول، الحول 12 شهرا، إذا تم عليها الحول عندك وعند وكيلك فعليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول أو في قضاء دين أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجة أو أصلح شرى بها فراش في بيتك أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول. جزاكم الله خيرا. من عمان الأردن مستمعة تقول أختكم أم أنس تسأل فتقول إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. كأنها تعني يقي. نعم إنه يقي. نعم. من هذا الحليب الذي يشربه. المشروع لك أن تغسلي ما أصابك، يعني بعض أهل العلم يرى هذا القي كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس اللي يصيبها إذا كان الشيء كثيرا، أما إذا كان قد يسيرا فعفى عنه، هذا هو المشروع والأحوط لك أن تغسلي ما أصابك. أما الطهارة صحيحة، الطهارة ما تنتقل الطهارة، بس ما أصاب الثوب أو الرجل أو غيرها يغسل، هذا هو الأحوط موجود بخلاف العلماء. طيب جزاكم الله خيرا. تسأل أم أنس فتقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل بقصد التنظيم لفترة معينة؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كان يكون عندها أطفال كثيرون ويشق عليها أن تحمل في وقت الرضاعة ورضي الزوج بذلك فلا حرج، إذا كان فيه مصلحة ودفع مضرة في أيام الرضاعة، أو كانت يضرها الحمل بالتتابع حتى يكون بينهما فجوة سنتين أو أكثر دفع المضرة ورضي الزوج بذلك فلا بأس. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخ الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة؟ نعم، تستر وجهها بالخمار أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها أو إحدى عينيها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم أن تخرج المرأة وقدمها مكشوفة، أو كذلك تكون قدمها مكشوفة عند الصلاة؟ لا تخرج إلى الناس وقدمها مكشوفتان، بل تسترهما بالملابس الضافية أو بالجوربين، وهكذا في الصلاة تكون مسترة القدمين عند جمهور أهل العلم، يعني سترهما في الصلاة بالملابس الضافية الطويلة أو بالجوربين. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا غنت المرأة بأغان معينة دون موسيقى فهل يعتبر هذا محرم؟ الأغاني يجب تركها إذا كانت قد تعلق بذم ما هو ممدوح أو مدح ما هو مذموم أو دعوة إلى الفاحشة. أما إذا كانت الأغاني شيء قليل عار بيت بيتين ثم تترك ولا ترتب عليها شر على أحد، وليس معها موسيقى ولا شيء من آلات الملاهي، هذا أمر سهل البيت والبيتين. أما إذا كان على سبيل الشعر العربي، الأشعار العربية السليمة، هذا لا بأس بالشعر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمة. إذا كانت أشعارا عربية باللغة العربية في مدح الحق وذم الباطل في الدعوة إلى الخير، هذا لا بأس به. أما الأغاني التي تهيج الناس إلى الفساد والشر أو الزنا أو غيرها من المنكرات هذه لا تجوز، لكن بيت أو بيتين تقول المرأة أو تقول الرجل ليس لقصد شر، وإنما مر على لسان عارض، هذا أمره سهل، قد بين جمهور أهل العلم أن له الحديث هو الغنى. يقول مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. يريد قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله. فهو الحديث فله الحديث والغنى، الواجب تركه والحذر منه، وإذا كان معه آلت له موسيقى أو كمال أو عود أو مشبه ذلك فهذا المحرم التحريم أشد. قال بعضهم إنه إجماع، حكاهم الصلاة إجماع للعلم في التحريم، فالواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذه الأمور، إلا إذا كان مثل ما تقدم على طريقة الشعر العربي بالألفاظ العربية لا بألفاظ الغنى، شعرا عربيا فيما ينفع المسلمين في مدح الحق في ذم الباطل في الدعوة إلى الخير التشجيع عليه، كأشعار المعروفين بالخير من حسان بن ثابت وكعب بن مالك رحمة الله والشعراء بعدهم في الحق، الشعراء الذين يتحرون الحق شعرهم طيب ومقبول. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: من اعتمر هو وزوجته لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعلوا؟ الواجب البدار بإكمال العمرة بالحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيء ما يخالف مما يمنح الإحرام عن نسيان فلا شيء عليه، أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط لي أن على كل واحد إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام فدية الأذى. ما شاء الله. 6 مساكين طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحو، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، والصيام في كل مكان، أما ذبح الشاة والإطعام يكون في مساكين الحرم. جزاكم الله. هذا إذا كان عن تعمد، أما إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. إذا تمت تعيد السؤال. تقول: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجل التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟ مثل ما تقدم، إذا كان عن نسيان فلا شيء، أما إذا كان وطئها هو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام فدية الأذى، لأن أدى كان وما بقي إلا هذا هو واجب من واجباتها. الحمد لله. لا تفسد ذلك. الحمد لله. إذا كان عن تعمد. نعم. وعن علم، أما إذا كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف دال قاف من المجمعة. أختنا تقول: كثيرا ما أعاني من مرض الجاثوم، وأسمع الكثيرين ويذكرون كثيرا من معاناتهم من هذا المرض، ما منشأ هذا المرض؟ وهل هو عضوي أم نفسي أم هو من الجن؟ وما السبيل للتخلص منه؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم في هذا شيئا واضحا، إلا أني أنصح بتعاطي التعوذات الشرعية عند النوم. الإنسان يأتي بالذكر الشرعي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي آية الكرسي. ويقرأ قل هو أحد المعوذتين 3 مرات عند النوم ويسلم من هذا إن شاء الله. ومن ذلك يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات عند النوم وفي أول الليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السمع 3 مرات في أول الليل أو عند النوم. كل هذه وقاية من أسباب الوقاية من هذا الجاثوم، والأغلب والله أعلم أنه من عمل الشياطين، لكن هذه الأذكار والتعوذات تزيله وتمنعه والحمد لله. الحمد لله. تذكر أختنا سماحة الشيخ أنها مستمرة على أوراد الصباح والمساء. متى صدقت زال هذا إن شاء الله، متى صدقت في ذلك وأتت بها عن علم وعن يقين وعن إخلاص فإن الله يقيها هذا الشر. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل جدا، ملخص سماحة الشيخ أنها تشكو من الوساوس والطهارة والوضوء منذ ما يقرب من 12 عاما، فما هو؟ عليك أن تتقي الله وأن تتعوذ بالله من الشيطان وأن تحذري الميل الشيطان والخضوع له، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. حاربي بالقوة واترك الشكوك والأوهام. إذا توضأتي اعتمدي أن تم الوضوء، صليتي اعتمدي أن تمت الصلاة، ولا تعيدي شيئا ولا توسوسي، لأن هذا يهين الشيطان ويؤيسه منك ويترك الوساوس. أما إذا ضعفت وتساهلت معه فإنه يزداد في إيذائه، فعليك التعوذ بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة. إذا وسوس إليك انفطي عن يسارك 3 مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات ويزول. وهكذا إذا حسيت عند الغروب أو غير ذلك عليك بالمجاهدة والقوة ضد عدو الله الشيطان، وبهذا تسلمي إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: كثيرا ما يحصل بيني وبين أخت زوجي شجار ينعكس ذلك على حياتي الزوجية، فيحصل من النكد الشديد ما لا يوصف، سؤالي يا سماحة الشيخ، هل في مقاطعتي لها وعدم زيارتي لها إثم؟ وهل أهل الزوج عموما يعدون من الأرحام بالنسبة لزوجة الابن؟ ليسوا من الأرحام، ولكن مهما أمكن المواصلة بالتي هي أحسن، والكلام الطيب والصبر والتحمل هو أحسن. إذا عاملتها باللطف والكلام الطيب ولن تلتفتي إلى كلامها السيء وصفحت عنها وعفوت، فهذا أطيب وأحسن. فإن لم تستطيعي فالمقاطعة أولى. عدم زيارة لهم إذا كان يترتب على هذا شر بينك وبين زوجك فاترك زيارتها والكلام معها. وإن تحملت الصبر وأعرضت عن كلامها السيء وسمحت عنها فهذا طيب، وبهذا تنتهي المشكلة وترجع عن غيها وسوءها منه. لكن إذا كان منك كلمة ومنها كلمة وعدم صبر يطول الأمر ويحصل الشر. لكن نوصيك بالسماح وعدم الرد عليها والتحمل والصبر حتى ترجع إلى صوابها وتدع الإيذاء. فإن لم تتحملي ولم تصبري فاترك الزيارة ولا حرج عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: تزوجت أنا صغيرة في السن ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمه أو خاله، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضا لعدم تعودي على ذلك من البداية. وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة بعدم قولي ذلك مع احترامي الشديد لها وحسن المعاملة؟ ليس هذا بواجب، إنما العرف عادة. والأم الزوج خالة وعمه هذا عادة، والأب الزوج عم وخالة عادة، ليس بلازم. فإذا خاطب فيها بأم فلان وخاطب الإنسان أبا الزوج أم الزوجة بأبي فلان أو فلان لا بأس، لا حرج في ذلك. وإذا خاطبتيها بالمعروف يا عمه أو يا خاله فلا حسن إن شاء الله، من باب اعتياد الشيء المعروف ومن باب مراعاة الخواطر وعدم وجود شيء من النفوس. وهكذا الإنسان إذا قال يا أبي زوجة يا عم أو يا خال من باب التلطف من باب درء المفاسد فلا بأس، وإلا فلا حرج. هذه أعراف ليست بلازمة. وإذا قال الرجل لأبي زوجته يا أبا فلان أو قال لأم زوجته يا أم فلان ولم يقل يا خالد كله لا بأس، وهكذا الزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.